خالقي أسلمت كل أموري وإليك وحدك عودتي ونشوري. منك الحياة وأنت سر وجودنا مولاي. منك الحياة وأنت سر وجودنا، فارحم عبيدك من كل الذنوب. منك الحياة وأنت سر وجودنا، فارحم عبيدك من كل الذنوب. محراب قدسك في يقيني رحمة ورضاك عني نعمتي وسروري. يا ربي صلي على النبي وآله.